السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير جميعا، وأشكر إخواني في مملكة البحرين على هذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير. وأذكر نفسي وأذكر من يسمعني أو يراني الآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم ومن يسمع من هؤلاء. وبسبب هذه الظروف التي تمر بها الدنيا كلها حاليا، كان هذا اللقاء بهذه الطريقة. فأسأل الله جل وعلا لا يضيع أجر من حضر وجعل شيئا من وقته لسماع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشكر إخواني في جمعية التربية خاصة في المحرق على هذه الدعوة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والموضوع الذي اختاره إخواني في هذه الجمعية المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى يعني يحاكي واقعنا اليوم، وهو أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وهي كذلك. الدنيا هذه دار ابتلاء وامتحان، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى في كتاب العز: ألف لام ميم ذلك الكتاب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء والاختبار سنة جعلها الله تبارك وتعالى لعباده في هذه الدنيا التي هي قصيرة جدا حقيقة. هذه الدنيا الحياة فيها قصيرة جدا، والله سبحانه وتعالى اختبرنا في هذه الدنيا، فمن ينجح منا في هذا الاختبار فإنه سيجازيه الله تبارك وتعالى خير الجزاء، جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن رسب في هذا الاختبار وقصر فلا يلومن إلا نفسه، إذ هو المقصر في هذا الأمر. الله جل وعلا قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ويذكر المفسرون عند هذه الآية قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها أن خبيبا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا يعني من ما يلقونه من الأذى والعذاب من قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا، ولكنكم قوم تستعجلون. فيقول أهل العلم من المفسرين أنه بسبب هذا السؤال الذي سأله خبيب النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية المباركة. فالقصد أن هذه الدنيا مهما سعدنا فيها، مهما وجدنا فيها شيئا من الراحة والطمأنينة وكذا، هي السجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، قد يقول قائل قد يكون بعض المؤمنين عندهم من الأموال والراحة والطمأنينة الشيء الكثير، فكيف تكون سجنا بالنسبة لهم؟ والعكس صحيح، قد يكون أيضا بعض الكفار يعيشون ضنكا وضيقا في هذه الدنيا، فكيف تكون جنة لهم؟ وهذه قد أجاب عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كان غنيا، وذكر أنه مر يوما على يهودي، وهذا اليهودي كان فقيرا جدا، وكان الحافظ في ذلك الوقت هو القاضي. فقال: يا أيها القاضي، أريد أن أسألك. يقول هذا اليهودي، فقال له الحافظ ابن حجر: سل. قال: أليس نبيكم يقول إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن؟ قال: نعم. قال: فهل ما تعيش فيه أنت اليوم سجن؟ وهل ما أعيش فيها أنا اليوم جنة؟ فقال له الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: نعم، ما أعيش فيه أنا اليوم سجن بالنظر إلى ما سأجده في جنات النعيم إذا مت على هذا الأمر، وأنت ما تعيش فيه اليوم جنة مقارنة بما ستلقاه يوم القيامة إذا مت على كفرك. فالقصد أن الإنسان لا يبني على واقع الأمر اليوم مما يراه في هذه الدنيا من العطاءات أو المنع أنها دليل على محبة أو بغض. ولذلك قال الله تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم لكنه إن شاء الله حديث حسن، يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، وليس بعوضة وإنما جناح بعوضة، ما سقى الكافر منها شربة ماء. لماذا؟ لأن هذه الدنيا لا تعدل عند الله شيئا أبدا، فيعطيها من يحب ومن لا يحب، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال أهل العلم: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة لغيرهم، خالصة يوم القيامة للمؤمنين فقط. فالدنيا إذن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب. ولذلك نرى في هذه الدنيا الآن نرى أغنياء من المسلمين ونرى أغنياء من الكفار، ونرى فقراء من المسلمين ونرى فقراء من الكفار، فهي لا تمثل عند الله شيئا، وليست هي المعيار عند الله تبارك وتعالى في من يحب ومن لا يحب. والله تبارك وتعالى يبتلي جل وعلا ويبتلي لحكمة، لأن الله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى عن العبث، لا يعبث سبحانه وتعالى، وإنما كل فعله لحكمة. علمنا هذه الحكمة أو جهلنا هذه الحكمة هذا موضوع آخر، لكنها لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. من هذه الحكمة في الابتلاء كما ذكر أهل العلم رفع الدرجات، الله يرفع الدرجات المؤمنين بهذه الابتلاءات. يقول الله تبارك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. فإذا أصيب الإنسان بالبلاء فهذا خير من الله تبارك وتعالى يحتمله ويرضاه، وسنأتي لذكر كيف يتعامل الإنسان مع هذه الابتلاءات. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. إذن عندنا هذه الابتلاءات إما لرفع الدرجات وإما لمحو السيئات، وهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، يختبرنا يبتلينا جل وعلا، ثم إذا نجحنا في هذا الاختبار رفع الله بها درجاتنا، وإذا رسبنا في هذا الاختبار الله المستعان، لا أريد أن أقولها. فالقصد أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن ينجح في هذا الاختبار، بل إن الاختبار بالنسبة للمؤمن في هذه الدنيا كمثل الذهب. الذهب الآن إذا أردت أن تصفيه من الشوائب التي تلتصق به ماذا تفعل؟ تعرضه على النار، ويسمى الابتلاء، ابتلاء الذهب. فيعرض الذهب على النار فتتساقط هذه الأشياء العالقة بالذهب والتي هي ليست منه. فكذلك المؤمن إذا عرض على هذه الابتلاءات صفي ونقي وطهره الله تبارك وتعالى من كل ما يسوءه، ورفع بذلك الله جل وعلا درجة المؤمن. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل بالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أي قوة شدد له في البلاء ليزيد الله تبارك وتعالى من الدرجات ويمحو من السيئات سبحانه وتعالى ويعطي من الحسنات، وإن كان في دينه رقة ضعف خفف عنه في البلاء. وهذه لحكمة الله تبارك وتعالى عندما يعطي أو يمنع الناس. ولذلك الإنسان إذا أصيب بالابتلاء أولا يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنها لرفع درجاته ولمحو سيئاته ولصقله حتى يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، ولكن لا ينسى أبدا احتمال أنها أيضا عقوبة من الله تبارك وتعالى، خاصة إذا رأى في نفسه التقصير أو كانت المحن أو الابتلاءات عامة، فقد تكون عقوبات لبعض الناس كما قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيدي الناس يعاقب الله تبارك وتعالى. فهذه الابتلاءات إذن إما أن تكون لرفع الدرجات أو محو السيئات أو لصقل المؤمن أو عقوبة لبعض المقصرين، فإن كانوا كفارا فالأمر واضح، وإن كانوا مؤمنين فالعقوبة على فعل خلنا نقول المعاصي وليس الكفر، لأنهم في النهاية مسلمون فيعاقبون على ما وقعت منهم المعاصي. ما موقفنا من الابتلاء؟ موقفنا من الابتلاء أولا أن نصبر ونرضى، هذا أهم شيء، لأن الابتلاء أمر مقدر مكتوب كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذا علم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، الإيمان بالقضاء والقدر يهون جميع المصائب بلا استثناء، جميع المصائب يهونها ويخففها بل يذهبها الإيمان بالقضاء والقدر. المؤمن إذا أصابه شيء قال ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني. المؤمن إذا أصابه شيء قال قدر الله ما شاء فعل. المؤمن إذا أصابه شيء يقول الحمد لله على كل حال قدر الله، وهكذا. فالإيمان بالقضاء والقدر يهون على الإنسان المصيبة، ثم يتعامل المسلم بأنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأنه إنما أصابه بهذه المصيبة ليخفف عنه جل وعلا، يخفف عنه حمل السيئات، لأن هذه المصائب التي تصيب المؤمن تسقط عنه السيئات إذا تعامل معها معاملة حسنة. فننتبه لهذا الأمر. ثم الابتلاء، البعض يظن أن الابتلاء هو بالموت، بالمرض، بالفقر، بالتشريد، لا لا، الابتداء يكون بالخير ويكون بالشر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فالابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فليس بالضرورة أن الابتلاء هو بالشر فقط، لا، ولذا يقول الله تبارك إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذا ابتلاء، ابتلاه الله تبارك وتعالى به فرسب واستغنى وطغى، لما أعطاه الله تبارك وتعالى هذا المال استغنى عن الله، طغى على العباد وقال إنما أوتيت على علم عندي كما قال قارون. فالقصد أن الابتلاء يكون بالخير والابتلاء يكون بالشر. الله جل وعلا قال في كتابه العزيز فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذه مصيبة أن الله تبارك وتعالى يقول أنحن نصيبكم بهذه الابتلاءات لتتضرعوا إلي. إذا الله تبارك وتعالى يبتلينا حتى نتضرع، حتى نعود، حتى نرجع إلى الله تبارك وتعالى. فمن الناس من يرجع ويكون الابتلاء قد أدى مراد الله تبارك وتعالى وجاءت الثمرة، وهو أنه تضرع الله تبارك. ولكن هناك من الناس من والعياذ بالله يتكبرون على الله تبارك وتعالى، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلم يتضرعوا إلى الله جل وعلا. الابتلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. إذا القضية أن هذه الابتلاءات التي يصاب بها المؤمن حتى يلقى الله تبارك وتعالى وليس عليه خطيئة، إذن هذا أمر يريده الله تبارك وتعالى ليطهر به أنفسنا سبحانه وتعالى ويطهر صفحاتنا، لأن الصفحات عبارة عن نقط بيضاء ونقط سوداء، معاصي وطاعات. فهذه الابتلاءات تذهب النقط السوداء، تذهب المعاصي، وتصفي المؤمن وتعيده إلى الله تبارك وتعالى وترده إليه ردا جميلا. طيب، من صور هذه الابتلاءات كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه ابتلاءات، زين للناس هذه الأشياء ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى، فمن صدته هذه الأشياء المال والبنون القناطير المقنطرة الخيل المسومة الأنعام الحرث، من صدته عن الله تبارك وتعالى فهذا قد رسب في هذا الابتلاء وعليه من الله ما يستحق. ولكن من نجح في هذا الابتلاء وتاب وآب ورجع إلى الله تبارك وتعالى فهذا الذي يحبه الله جل وعلا. هذه كلمات للشيخ السعدي، تسمح لي أن أقرأها؟ يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هذه حقيقة الدنيا قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا، فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها، فصحب الدنيا صحبة البهائم وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة اتفقت، فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات، وأما من نظر إلى باطن الدنيا وهم العقلاء، لكن هذه من عندي العقلاء، يقول أما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه فإنه يتناول منها ما يستعين به على ما خلق له، يستعين به على ما خلق له وهي عبادة الله تبارك وتعالى. يقول وانتهز الفرص فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين. كلام جميل جدا للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وسؤال دائما نسمعه يطرح في كثير من المناسبات، وهو هل الابتلاءات والمصائب عقوبات أو محبة؟ هل هي دليل عقوبة أو دليل محبة؟ يعني إنسان ابتلي، مسلم ابتلي، هل يقول هل ابتلاني الله لأنه يحبني أو ابتلاني الله لأنه يعاقبني؟ كثيرا ما نسمع هذا السؤال. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى له إجابة على هذا التساؤل، يقول الله يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم، كما يفعل بالأنبياء والرسل والصلحاء من عباد الله، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب فتكون العقوبة معجلة، كما قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال فالغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام بالواجب، فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله، فإذا ابتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل رفعا في الدرجات وتعظيما للأجور، ليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب. إذن هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول أنت تحكم، الإنسان يحكم على نفسه، إن كان الإنسان صالحا في أموره، متقيا لربه، بارا بوالديه، محسنا إلى جيرانه، يعني يؤدي الواجبات ويبتعد عن المحرمات، يقول فغالبا الابتلاء الذي يصيبه لرفع الدرجات، لأنه من جنس أتباع الأنبياء، والأنبياء إنما يبتليهم الله تبارك وتعالى لرفع درجاتهم صلوات ربي وسلامه عليه. وإن كان هذا الإنسان مقصرا، هو يعرف من نفسه التقصير في حق الله تبارك وتعالى وأنه تقع منه المعاصي، فإن هذا غالبا هذه الأمور التي تصيبه إنما تكون عقوبات من عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذن هو الذي يحكم هل هي عقوبة أو لرفع درجاته. بقي أمر وهو نرى كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى ابتلاءات الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، فهؤلاء الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أشد الناس بلاء، قال أشد الناس بلاء الأنبياء. فتعال ننظر كيف الله جل وعلا ابتلى الأنبياء، فهذا إبراهيم إمام الحنفاء صلوات ربي وسلامه وأبو الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، ابتلاه الله تبارك وتعالى مع والده، يأتي لوالده يكلمه بالحسنى، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، فماذا يقول له أبوه؟ يقول له أبوه واهجرني مليا، اهجرني مليا يعني لا أريد أن أراك، مليا يعني مدة طويلة لا أريد أن أراك أبدا، انظر كيف يتعامل معه، ثم يتفق أبوه مع قومه على أن يلقوا إبراهيم في النار صلوات ربي وسلامه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ابتلاء عظيم لإبراهيم. وابتلي أيضا مع الملك الذي أراد الاعتداء على زوجه سارة عليها السلام، ثم ابتلي بعد ذلك لما أمره الله تبارك وتعالى بذبح ولده، لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ابتلاه الله بهذا ليرى مدى نجاحه في هذا الابتلاء، فنجح في كل هذه الابتلاءات صلوات ربي وسلامه عليه. وابتلي غيره من الأنبياء، أيوب عليه الصلاة والسلام، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يوسف عليه السلام ابتلي بامرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. بل ما في نبي إلا ابتلي، لوط ابتلي بزوجته الكافرة، ونوح ابتلي بزوجته الكافرة وبولده الكافر، عيسى ابتلي بقومه الذين أرادوا قتله، موسى ابتلي ببني، بل موسى عليه الصلاة والسلام ابتلي أكثر واحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تبارك وتعالى وفتناك فتونا، يعني ابتليناك ابتلاءات كثيرة جدا، فتناك فتونا. وأكثر هؤلاء الأنبياء ابتلاء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا دخل عليه عبد الله بن مسعود وهو على فراش الموت، فرأى العرق يتصبب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، إنك توعك وعكا شديدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أوعك رجلين، صور أوعك رجلين. قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. ولذلك هذا الابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم مقابله ماذا؟ أجر رفعة عند الله تبارك وتعالى. بل أنا أدعو كل من ابتلي في هذه الدنيا أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن يدمن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان أحيانا قد تفوت عليه أشياء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتبه لها، يعني تقريبا كل ابتلاءات الدنيا ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولد يتيم الأب، عاش بعيدا عن أمه 4 سنوات عند حليمة السعدية، رجع بعد ذلك إلى أمه 2 سنوات ثم ماتت أمه، ينتقل من بيت إلى بيت، فتأخذه أو يأخذه جده عبد المطلب، يجلس معه 2 سنوات ثم يموت جده عبد المطلب، فيأخذه عمه أبو طالب فيتربع ويرعى الغنم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما جاءت البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي إيذاء عظيما، خنقه عقبة بن أبي معيط حتى كاد يقتله، حتى دفعه عنه أبو بكر الصديق، ألقي سل الجزور بين كتفيه، عمه أبو لهب يمشي خلفه يقول ابنها ابن أخي هذا كذاب مجنون ساحر، وتحمل هذا، يقتل أصحابه أمام عينيه، ياسر والد عمار وسمية ولا يستطيع أن يصنع شيئا لهم، يعذب أصحابه كبلال ومصعب وغيرهم أمام عينيه، وزنيرة وغيرهم يعذبون أمامه صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يصنعوا لهم شيئا، حتى قرروا قتله صلى الله عليه وسلم، ففر منهم هارب إلى المدينة، وقبلها خرج إلى الطائف وأوذي، سلطوا عليه الأطفال والعبيد يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، طرد من بلده، ماتت زوجته خديجة، مات عمه أبو طالب، ثم بعد ذلك أولاده كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها، 6 من أولاده يموتون في حياته صلى الله عليه وسلم، زينب، رقية، أم كلثوم، عبد الله، القاسم، إبراهيم، كلهم ماتوا أمام عينيه صلى الله عليه وسلم، وصبر صلى الله عليه وسلم، اتهم في عرضه في عائشة رضي الله عنها فصبر. الجوع، كان الصحابة يربطون الحجر على بطونهم من الجوع لما يجدون من الجوع، فقال يا رسول الله أصابنا جوع شديد حتى ربطنا الحجر فرفع فإذا هو ربط حجرين صلى الله عليه وسلم. كل ما يفكر الإنسان في ابتلاء أصابه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأكثر صلى الله عليه وسلم. تعرض للمرض، تعرض للسحر، تعرض لمحاولة القتل من اليهود وغيرهم مرات صلوات ربي وسلامه عليه. كسرت رباعيته، شج وجهه، يعني كل هذه خوف في الله، كل هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ابتلاءات من الله. ترى هل هذه عقوبات؟ لا، هذا معصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما كل ما وقع له فإنما كان هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لرفع درجته عند الله جل وعلا، وقد فعل ربنا جل وعلا. أما الحكمة كما ذكر أهل العلم لابتلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، فأولا هؤلاء القدوة، حتى إذا ابتلي الإنسان يقول هؤلاء قدوتك الأنبياء ابتلوا، ثم حتى يتعلم الناس كيف يتعاملون مع المصائب يعلمهم الأنبياء، كيف تعامل الأنبياء مع المصائب فنتعامل نحن مع المصائب، حتى يبين الله لنا أن الدنيا لا قيمة لها عنده سبحانه وتعالى، بدليل أنه ابتلى فيها أحب عباده إليه وهم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. المهم أن هذا الابتلاء وهذه المحن لها ثمرات، ومن أعظم ثمراتها أن العبد يعود إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إلى الله جل وعلا، ويتنبه إلى خطواته كيف كانت وإلى ماذا يجب أن تكون هذه الخطوات، منها تكفير الذنوب، منها رفع الدرجات في هذه الابتلاءات. وأختم بقول الشاعر يقول: جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. وأحسن من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. جعلنا الله وإياكم من الطيبين، ووفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. ونحن اليوم في ابتلاء، وهذه ما يسميها المصيبة الآن عمت الدنيا في هذا الفيروس، فعلينا أن نصبر وأن نكون أقوياء، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا أجر صبرنا، وأن نتعامل معها بأن هذا قضاء وقدر، والحمد لله على كل حال، ونحسن الظن بالله. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم. أنا أتبادر إلى أذهاننا سؤال. نعم، إذا تسمح لنا فضيلة الشيخ. تفضل. هل الابتلاء في الدين أعظم من الابتلاء في الجسد؟ لا شك الابتلاء بالدين هو أعظم مصيبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فمصائب الدنيا هذه لا شيء عند مصيبة الدين، وما لمصيبة الدين من جبر أبدا، ما تجبر. مصيبة الدين صعبة جدا، لا شك مصائب الدنيا ولا شيء لا قيمة لها في النظر إلى مصيبة الدين قطعا. نعم، ونخبرك أن البحرين بلغونك محبة السلام عليك. والله نحن نحبهم أيضا، وأنا أحبهم جميعا في الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله تبارك يجمعني وإياهم في الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم. اللهم آمين، أتمنى اللقاء في البحرين إن شاء الله. آمين. آمين. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، بس عاد تعطونا حلوة ها شوي طر. حاضرين. طرشت لا إذا جيناكم. حياك الله وبياك. الله يحفظكم. حياك. يا مرحبا. جزاكم الله وأحسن الله إليك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وبارك الله في وجودك ونفع بك الإسلام والمسلمين. الله يجزاك خير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. الله يجزاك خير.